أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا جميعا، ولا نقوم عنها بإذنه تعالى إلا مغفورين الذنوب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. ونواصل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في اللقاء السابق إلى غزوة مؤتمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا من أصحابه لمقاتلة الروم وحلفائهم من نصارى العرب. وقلنا أن ذلك الجيش كان قوامه 3000 مقاتل، وأن الروم مع العرب النصارى كان عددهم تقريبا كما تقول الروايات 200,000. وذكرنا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين على هذا الجيش 3 أمراء، فقال صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد، يعني زيد بن حارثة، فإن أصيب فأميركم جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فأميركم عبد الله بن رباح رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقلنا أن الثلاثة استشهدوا، وتوقفنا عند هذا البيت، قلنا أن ثلاثتهم كلهم استشهدوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. روى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفر وابن رواح للناس. نعى، ما معنى نعى؟ النعي هو إعلان الوفاة أو الإخبار عن نبأ الوفاة، أنه نعى زيدا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبره، يعني قبل أن تأتي الأخبار. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، الإخبار المباشر عن الأشياء التي تقع بعيدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، أصيب يعني استشهد قتل، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب. قال أنس رضي الله عنه: وكان عين النبي صلى الله عليه وسلم كانت تدري، يعني تدمعان حزنا على أصحابه. قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. فأخبرهم أن الراية أخذها سيف من سيوف الله وفتح الله عليه. والمقصود بهذا الكلام هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، ولهذا يلقب خالد لقب مشهور بسيف الله أو سيف الله المسلول، هكذا يقال له، اشتهر بهذا اللقب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه في هذه المعركة بالذات بأنه سيف من سيوف الله. طبعا ليس هذا خاصا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيف من سيوف الله، يعني كل أصحاب رسول الله الذين جاهدوهم سيوف الله، لكن هذا اشتهر به خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحقيقة خالد لم يأخذ الراية مباشرة، ذلك أنه بعدما استشهد عبد الله بن رواحة القائد الثالث سقطت الراية. طبعا راية الجيش ما تعني قائدة، قائد الجيش إذا سقطت في ذلك الوقت الجيش يصبح في حالة فوضى، تختل توازنه ونظامه. ففي ذلك الموقف الصعب، في تلك الحالة الفوضوية، كان رجل من الصحابة اسمه ثابت بن عقرب رضي الله عنه وهو من الأنصار، واتخذ موقفا شجاعا أيضا. أن تحمل الراية في ذلك الموقف معناه أنك مهدد بالموت، لأن الروم يقصدون صاحب الراية. فحمل الراية رضي الله عنه وأرضاه، فظن الناس الصحابة الذين معه أنه سيقودهم، فقال لهم: اصطلحوا على رجل منكم. قال لهم: لن أحملها لأقودكم، وإنما اتفقوا أنتم على تأمير رجل منكم؟ قالوا أنت. قالوا قال ما أنا بفاعل، أنا حملتها الآن لأنقذ الموقف فقط، لأسلمها لمن يستحقها، أما أنني أقول لكم أنا لاعب ليس عندي هذه الخبرة. شوف الناس التي تعرف أقدار أنفسها وأقدار الرجال، مع أن هذا الرجل رضي الله عنه من أهل بدر، من غزوة بدر، شارك في غزوة بدر، والصحابة الذين شاركوا في غزوة بدر لهم فضل عظيم، وهو من السابقين من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. قال ما أنا بفاعل. فانظر، يعني هو أولا كان عنده روح مبادرة، المسلم المفروض أن تكون عنده روح مبادرة، لما يرى شيء فيه خلل، شيء فيه نقص، خطأ معين، يقدم المبادرة لينفع بها الإسلام والمسلمين. مع أغلبنا أو أكثرنا نحجب، نتردد، لا نتكلم، يعني نتكاسل، نتهاون. المسلم يبادر، يبادر ويتخذ الموقف. ثم أيضا عنده صفة أخرى، وهي أنه لا يريد الإمارة ولا يحب المسؤولية، وأيضا لا يعني هو يعرف كفاءته وقدرته رضي الله عنه، ولهذا قال لهم ما أنا بفاعل. ثم بعد ذلك سلم الراية لخالد بن الوليد، وهذا فيه دليل على أن خالد رضي الله عنه كان مشهورا ومعروفا بخبرته وقوته رضي الله عنه، رغم أنه لم يسلم إلا قبل تقريبا 3 أشهر أو شهرين، لأن خالد قلنا في الدرس السابق أسلم في صفر سنة 8 للهجرة، صفر من بعد ربيع الأول شهر، ربيع الثاني شهر، جمادى الأولى، معركة صارت في جمادى الأولى 3 شهور، لكنهم يسمعون به حتى في جاهليته، كانوا يعلمون أنه كان قويا جدا، له خبرة وقوة، فأعطاه الراية، قال خذها يا خالد، تلك الراية تقودنا فيها، ليس هناك أحسن منك فيها. فقال له خالد رضي الله تعالى عنه، يعني قالوا أنت أسن مني، وأنت أقدم مني إسلاما، وأنت من أهل بدر، يعني كيف أكون قائما عليك؟ وهذا أيضا فيه دليل على شيء آخر، وهو تواضع خالد رضي الله عنه، متواضع، ولم يكن تواقا للإمارة، يعني ما وش طماع الإمارة القيادة. أعطاها له، قال لا أنت الأحق لأنك أقدم مني ومن أهل بدر وهكذا. قال والله ما أخذتها إلا لك. رجع قال والله ما أخذتها إلا لك يا خالد، أنا أصلا لما حملتها كان في بالي أن أعطيها لك أنت لأنك أكثر واحد في الحاضرين بحمل الراية. فحملها خالد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ الراية سيف من سيوف ففتح الله عليه. طبعا القتال بدأ في الصباح يوم مؤتة، طيلة اليوم قتل القادة 3 ومعهم بعض الأفراد استشهدوا، ومن الروم أيضا قتل عدد كبير. انتهت أمسية ذلك اليوم، واستطاع خالد رضي الله عنه في بقية هذا اليوم أن ينقذ جيش المسلمين وأن يفصلهم عن جيش المسلمين. المشكلة أن جيش المسلمين محاصر، وقد رأى خالد رضي الله عنه أن يعني إبادة هذا الجيش تاع الروم غير ممكن، لا يمكن إبادته، وأن المقصود الآن هو ماذا؟ ما هو المقصود؟ هو تخليص هذا الجيش، 3000 ليرة يعدنا لا تنسلكم، أما أن هذا 3000 تقتل 200,000 هذا مستحيل غير ممكن. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال هؤلاء 3000 أصلا لم يكن إبادة جيش الروم، هم كان عندهم مهمة أخرى وقد أدوها كما ينبغي. فماذا فعل خالد؟ خطط لسحب هذا الجيش في المساء في الليل، أحدث بعض التغيرات في هذا الجيش. طبعا نحن نعلم أن الجيش في عادة في ذلك الوقت يقسم إلى 5 أجزاء، المقدمة، الميمنة، فرقة في اليمين، الميسرة، مجموعة في اليسار، القلب والمؤخر، وكل فرقة لها راياتها وأعلامها. ماذا فعل خالد رضي الله عنه؟ أراد أن يوهم العدو بأن المدد قد وصل، حب يقنع العدو، يجعلهم يظنون أن الإمدادات وصلت للمسلمين. لماذا؟ حتى يعني يزعزع معنوياته. فماذا فعل؟ غير الأماكن. الذين كانوا في الميمنة جعلهم في الميسرة، والذين كانوا في الميسرة جعلهم في الميمنة، والذين كانوا في الأمام جعلهم في الخلف، اللي كانوا في الخلف جعلهم في الأمام، حتى إذا أصبح الروم شافوا تغيرت الوجوه وتغيرت الأعلام. يعني هما اليوم شايفين وجوه معينة ورايات معينة، في الصباح شافوا تبدل الجيش، اللي راهم في الجهة اليمنى يقابلوهم الجهة اليسرى تاع المسلمين تبدلوا، والجهة الأخرى كذلك. وأثناء التغييرات في الليل أمرهم رضي الله عنه أن يحدثوا جلبة. ما معنى جلبة؟ يعني يديروا الحس فورا، ويديروا أصوات عالية، ويكبروا كأنهم فرحوا بوصول المدد. الليل كامل هو الحس، حتى اقتنع الروم بأن الإمدادات كانت تصل في الليل. لما أصبحوا تأكدت لهم هذه القناعة بأنه فعلا المدد وصل. لماذا؟ لأن الرايات تبدلت والوجوه تبدلت. اقتنع راهم مقتنعين 1000% من الجيش جاءهم مدد كبير أيضا، وهو لم يصل. أي واحد ما وصلش، جندي واحد ما وصلش، لكن هذا من باب الخدعة في الحرب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. وفي هذا الأثناء طبعا الروم فزعوا. علاش فزعوا؟ ما الذي أفزع الروم وحلفاءه من أصحاب العرب؟ الذي أفزعه أن 3000 لم نقدر عليه. يعني المفروض في الحالات العادية لما يتقابل 200,000 مع 3000 ساعات قليلة وينتهي، إما يقتلوا جميعا ولا يهربوا نهار كامل وهم مع 3000. ما قدرنا لهمش، ولم يقتلوا منهم إلا 8. في بعض الروايات عدد قتل المسلمين في غزوة مؤتة كلها كانوا 12 بحساب 3 أمراء، 12 فقط. 3000 ما قدرنا لهمش، فكيف إذا جاءهم المدد؟ ففزعوا وقذف الرعب في قلوبهم. أثناء هذا الأمر خالد يعلم، طبعا مش يعلم الغيب، لكنه يعني بالتفكير والاستنتاج هو كان مدرك أنهم الآن مرعوبون. حتى يكمل لهم الرعب أمر بالهجوم، هجوم شامل. زادوا تأكدوا بلي الناس راهم جاتهم إمدادات، يعني راهم شايدين روحهم، راهم في حالة صحية مليحة قوية وواثقين من نفسهم وهاجموا. فزادت أكدت عند الروم أنهم جاتهم إمدادات فعلا، والهجوم كان كاسحا. اخترق صف الروم، دخل حتى في القلب تاع جيشهم ويقتل. قتلوا منهم مقتلة كبيرة، قتلوا منهم عدد هائل جدا، لدرجة أن خالد رضي الله عنه كما قال في رواه البخاري في صحيحه عن خالد رضي الله عنه قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. قال تكسروا في يدي أثناء المعركة 9 سيوف. ما معنى تكسر 9 سيوف؟ ماذا نستنتج من هذا؟ رجل تكسرت في يده 9 سيوف، إذا كم قتل من العدو؟ لأن السيف باش يتقطع ولا يتكسر باش يقتل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، راه يضرب في الحديد ويضرب في الناس، راه وحده ربما بأسيافه 9 راه قتل العشرات وحده، لدرجة أن 9 أسياف تكسرت، لم يثبت في يده إلا قطعة من سيف، سيف صغير من اليمن صنع في اليمن، لم يثبت في يده أو فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. اشتد القتال وقتلوا من الروم عددا هائلا جدا. وفي أثناء هذه المعركة وهذا الفزع تاع الروم وهذا الاضطراب أصدر خالد رضي الله عنه أمر آخر وجاءهم غريب، قال لهم الآن انسحب انسحاب. فبدأ المسلمون ينسحبون ببطء، فظن الروم أنه ماذا؟ قالوا هذه خدعة، هذا كمين عن غيرهم، كانوا يضربوا فينا ويقتلوا فينا ويزعزعوا الصفوف تاعنا، وجاتهم الإمدادات وقوية وشفنا الوجوه تبدلت، أفراد جدد الجيش اللي قاتلنا البارحة راه مريح الآن، ما راه دايرين لا حيلة، هي ما كاين والو لا حيلة ولا شيء، نفس الأفراد هما نفسهم بجروحهم بتعبهم، غيروا برك المواقف. فتيقن الروم أنها حيلة وخدعة، فقالوا تركوه من سحيم، خلوه خلوه ما تبعوهش بالك وراك داعين ويريد. فقالوا رجع من سحيم، انسحب القلب ثم انسحب الجناحات أيمن وأيسر ثم انسحب الباقي، وبقوا ينسحبوا في الصحراء، دخلوا في منطقة الحجاز والروم يستناهم، يستناهم في الكمين هذا، لم يكن لا كمين ولا شيء. فأدركوا بعد ذلك أن الناس انسحبوا، وانسحب الروم بعد ذلك. ولهذه الطريقة استطاع خالد رضي الله عنه أن ينقذ الجيش، لأن الخبراء في الأمور العسكرية ماذا يقولون؟ يقولون أن يعني عملية انسحاب الجيش خطيرة جدا، أكثر عدد القتلى من الجيش المنهزم ليست في بداية المعركة وإنما في الانسحاب، لأنه كيبدو ينسحبوا ويهربوا العدو يستطيع أن يركب أكتافهم كما يقولون، القتل يكون فيه في أشد حالاته. عملية انسحاب خالد رضي الله عنه هي أكثر عملية انسحاب أمنا في التاريخ، لأنه لم يقتل فيها ولا مسلم، لم يجرح فيها مسلم ولم يقتل فيها مسلم. وبهذه الطريقة استطاع خالد رضي الله عنه أن ينقذ جيش المسلمين. لما وصلوا إلى المدينة استقبلهم الناس وخاصة الصبيان والأطفال يحثون في وجوههم التراب ويقولون لهم يا فرار أفررتم في سبيل الله؟ قالوا يا هرابين كيف تهربوا؟ كيف تفرون من الجهاد؟ تقتلون؟ شوف الأطفال تاع المسلمين كيف كان عقليتهم، طفل صغير عقلية الطفل كيف كان مكون، كيف كان إيمانه، كيف كان الهمة تاعه العالية، طفل صغير. الأطفال تاعنا الآن مش أطفال، شباب في عمره 25 سنة ما زالوا يسمعوا الأغنى، ما زالوا يخمنوا كيف يلبس وكيف يواسي، أطفال صغار يضربهم بالحاجة بالحجارة ويحفرون في وجوههم التراب ويقول لهم بهدلتونا فضحتمونا كيف تفرون في سبيل الله؟ لدرجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يهدئهم يقول لهم لا ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله. الحرب هي كر وفر، والمقصود من المعركة تحقق سنأتي إليه بعد قليل إن شاء الله، وليسوا فرار بل هم أبطال، بل هم أبطال ونصرهم الله سبحانه وتعالى. لكن أردت أن أنبه إلى هذه النقطة، كيف كان الشباب المسلم والأطفال المسلمون حارسون على الشهادة، ما راحوش قالوا لهم سلامة رسالتكم الحمد لله كسبتوا أو كسبتوا من الموت، لا، كيف تفرون في سبيل الله؟ موت في سبيل الله وما ترجعش. لكن سبحان الله يعني كيف كان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يعني أحسن استقباله واعتذر لهم. من الملاحظات أو الفوائد في هذه المعركة، معركة مؤتة، أولا هل كانت معركة مؤتة نصرا أو هزيمة؟ يعني أهل السير والمؤرخين مختلفين في هذه النقطة على قولين، منهم من قال غزوة مؤتة، وهذه رواية ابن إسحاق صاحب السيرة المعروف، قال أن معركة مؤتة لم تكن نصرا وإنما كانت تخلصا من الهزيمة، يعني خالد رضي الله عنه أنقذ الجيش من الهزيمة، لم ينهزم ولم ينتصر وإنما أنقذ الجيش من الهزيمة. وحتى في هذا القول هذا التخلص هو في حد ذاته نصر، لماذا؟ لأن 3000 يقومون أمام 200,000 ويخرجوا بدون خسائر تذكر، يعني 12 قاتل فقط، بينما الطرف الآخر الأرجح أن قتلاهم كانوا بالعشرات بل كانوا ربما بالمئات. خالد ساعة السيف تكسر في يده. فهذا القول الأول. القول الثاني أن معركة مؤتة كانت نصرا، كانت نصرا، وهذا هو الراجح، أن الكفار انهزموا وأن المسلمين انتصروا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحسم الخلاف، قال عليه الصلاة والسلام حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. الحديث في الصحيحين. ما معنى حتى فتح الله عليهم؟ نصرهم. لو لم يكن نصرا لما قال فتح الله عليهم، وهذا فيه دليل على أنهم انتصروا، بل بعض الروايات تدل على أنهم انتصروا وغلبوا غنائم الكفار، كما جاء في صحيح مسلم قصة المددين. عوف رضي الله تعالى عنه أهل أحد الصحابة ذكر أنه شاف رجل من المسلمين قتل رجلا من الروم، وهذا الرجل من الروم كان عنده لباس مغشى بالذهب والحرير والديباج، جبة تاعه واللباس تاعه كان فيه الذهب حجار كريم، يعني حاجة غالية جدا، والسيف تاعه أيضا يعني أسبوغ ولا يعني مرصع بالذهب. فاستطاع هذا المسلم أن يقتل هذا الروم، فلما انتهت المعركة وأخذ المسلمون الغنائم، رأى خالد رضي الله عنه عند هذا الرجل هذه الغنيمة، هذا الرومي سيف فيه الذهب وجبة فيها الذهب، فأخذها منه خالد رضي الله عنه باعتبار أنه هو القائد، قال له هذه غنيمة تدخل في الغنائم العامة وبالتالي فتقسم. فذكر له أحد الأنصار رضي الله تعالى عنه قال له يا خالد لا، قال له لقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السلب للقاتل، يعني هذا الرجل له الحق فيما أخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. طبعا هذا الكلام في الحديث هذا صحيح ثابت، لكن التفسير تاعه فيه كلام آخر أو شو ما جاء تفصيله، لأن العلماء قالوا هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس باعتباره تشريعا وإنما باعتباره قائدا في تلك الموقع، يعني هي واقعة يعني تصلح في ذلك الوقت فقط، فيها كلام عند العلماء لحالنا نخرج التفصيل. المهم فخالد رضي الله عنه قال له لا، المبلغ راه كثير جدا، استكثر خالد رضي الله عنه هذا المبلغ الذهب على هذا الرجل، قال المبلغ كبير جدا. فقال له الرجل الآخر الذي حاول منعه قال له سأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الولد راح نقول للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شاف هذا الصحابي شافها منكر، رأى بأن خالد رضي الله عنه أخطأ في هذا. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما رجعوا للمدينة اشتكى هذا الرجل من فعل خالد، قال له يا رسول الله خالد انتزع هذه الغنيمة من ذلك الرجل مع أن القاتل هو الذي يستحق السلب. فقال له قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رد عليه سلبه، يعني قال له رجع له الشيري نحيته، فأرجعه له خالد. فعندما أرجعه له خالد رضي الله عنه قال هذا الأنصاري نظر إلى خالد قال ألم أقل لك، قلت لك ولا ما قلت لكش، عندي الحق ولا ما عنديش الحق، يعني كأنه يتشفى. فلما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عنه قال له ما ما ما ما ذلك؟ علاش قلت له هذا الكلام؟ يعني علاش تقول له هذا الكلام؟ فقال له خالد رضي الله عنه قال لي هذا الكلام، قال لي لما نروح النبي صلى الله عليه وسلم فامر خالد قال رد عليه الغنيمه، رجح خالد رضي الله عنه اقسمها مع الغنم كي ولات في في التشفي والشماته، او الرسول عطى لي الحق وما عطاكش فيك، شفت كيف؟ هذا التشفي وهذه الشماته النبي صلى الله عليه وسلم غضب منها، انت قلت كلمه الحق، قلت كلمه الحق ما تزيدش عليها خلاص، المهمه تاعك انتهت، رايت بان خالد اخطا وقلت لي الخطا تاعه ورجعت الحق لصاحبه، ما لهوش علاش زياده يعني الكلام الزايد هذا. احيانا بعض الناس يجي يغير منكر ولا يجي يقدم نصيحه يقدمها بنوع من الشماته، حتى الشخص اللي راح تنصحه راح ما يتقبلهاش. فنفس الشيء فعله هذا الصحابي، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال له ملاكي ولي راك تقول هكذا، ما لا نعطي الحق لخالد، رجع له اللعبه ما يبيهاش، يولي نفس الشماته تشفي. الشاهد من الكلام كله القصه هذه ما هو؟ نحن نتكلم على غزوه مؤته وانها نصر، ما هو وجه الدلالة في هذا القصة على أنها كانت نصر نصرا؟ أنهم غنموا وأنهم قسموا الغنائم وأنهم اختلفوا في توزيع الغنائم وتقسيمها، ولا يكون هذا إلا في حالة النصر، بل دلت الأدلة على أن المسلمين سبب من نساء العالم، كما قال عتبة بن قتادة رضي الله عنه، وهذا كان قائد ميمنة المسلمين، هذا رجل من الصحابة هو القائد بتاع الجهة اليمنى، يقابله من نصارى العرب رجل اسمه ابن رافع، هذا نصراني من نصارى العرب كان مواليا للروم، حمل عليه هذا المسلم فقتل. قال: طعنت ابن رافلة الإراشي برمح مضى فيه ثم انحطم، ضربت على جيده ضربة فمال كما مال غصن السلم، وسقنا نساء بني عمه غداة رقوقين سوق النعم. والشاهد هنا قوله: وسقنا نساء بني عمه، أخذناهن سبايا، وهذا دليل على أنهم قد انتصروا. فالراجح وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القول الذي لا قول بعده، الراجح أنهم انتصروا، وأن الكفار انهزموا وتركوا نساء وتركوا أموالا غنمها المسلمون. وهذه المعركة حقيقة كانت ذات أثر عظيم عند العرب. لماذا؟ لأنها كسرت حاجز الخوف من الروم. العرب في القديم كانت عندهم عقدة من الروم، مثل ما هي عندنا من الآن. الآن عندنا عقد من الغرب، باللي الغرب هذو أقوياء، الغرب هذو ما يتغلبوش، الغرب هذو عندهم كذا. العرب في القديم ما كان عندهم هذه العقد تجاه بني الأصفر ولا تجاه بني الروم. ما هي هذه العقدة؟ أنت تتجرأ باش تقاتل الروم. لا، العرب تقاتلوا غير بيناتهم أبلك، لكن باش نقاتلوا الروم هذا أمر فوق الخيال. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث جيشه قاتلهم وواجههم وهزمهم ولم تكن خسائر المسلمين بالكثيرة، رغم أننا كنا قليلون 3000 وهم كانوا أكثر. انتشر هذا الخبر في بلاد العرب، انتشر هذا الخبر في بلاد العرب، مجموعة من العرب يقولوا لهم المسلمين بعثوا جيش قتلوا الروم ورجعوا سالمين غانمين. فهذه ماذا فعلت؟ فعلت فعلها، الحاجز النفسي هذا الخوف قد زال، يمكن قتاله، ما هوش جن ولا ملائكة، يمكن قتاله ويمكن حتى هزيمته. هذا الفكرة كانت سائدة عند العرب قرون، أنه لا يمكن حتى قتاله فضلا عن هزيمتهم. هذا الحاجز قد زال، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب من الوفاة. الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بداية سنة 11 من الهجرة، وبعد وفاته ستبدأ الفتوحات. فهو الآن يريد صلى الله عليه وسلم أن يحضر العرب للفتوحات التي ستكون في بلاد الروم كبيرة جدا. وأيضا من آثار هذه المعركة العظيمة أنها زادت من رهبة الإسلام والمسلمين. يعني العرب اللي كانوا أعداء للرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا يرهبونه أكثر. الوحيد فيهم الذي تجرأ على مقاتلة هذا يعني الغول الكبير الذي اسمه الروم. وفيه أيضا بيان أن المسلمين لا يسكتون على الظلم، ما يقبلوش الحقرة، ما يقبلوش الظلم. قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتدوا على بعض المسلمين، فلا يسكت على هذا، خلوهاش تفوت على الباب. وفي هذه الغزوة من الفوائد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشهداء، يجب إكرام الشهداء بالترحم عليهم بالدعاء لهم وبإكرام أهلهم والإحسان إليهم. فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل جعفر رضي الله عنه، جعفر كان عنده الأولاد صغار، خلى أولاد يتامى صغار رضي الله تعالى، فدخل عليه، وكانت زوجته هي أم هذا الولد اسمها أسماء بنت رميس رضي الله عنها، فأخبرها الخبر بأن زوجها قد استشهد في ذلك اليوم. ثم أخذ الأولاد فقبلهم وشمهم وضمهم صلى الله عليه وسلم، وبكى صلى الله عليه وسلم، غاضهم أولاد يتامى يعني خلاهم صغار رضي الله تعالى عنهم، وأخبرها بأنه هو الكفيل بهم وأنهم لن يضيعوا. وهكذا المفروض يعني هؤلاء الأيتام خاصة من كان أبوه شهيدا أن لا يضيع. ثم إنه في اليوم الثالث رجع بعد 3 أيام من إخبار بموته، و ودعا الحلاق فحلق رؤوسهم، يظهر والله أعلم أنه رؤوسهم كانت يعني بسبب المصيبة، فأمر الحلاق حلق رؤوسهم، وأمر الجيران أو السكان قالوا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم عن المصيبة. وفي هذا دليل على أن السنة أن يصنع الطعام لأهل الميت، على عكس ما نفعله نحن. احنا وش نديره لما تصار الجنازة وبنموت؟ احنا لنطيبه، احنا نديره نزيدوا هو في مصيبة الموت نزيدوا نكلفوهم اشري طعام واشري كذا واشري كذا، والمفروض لا، بالعكس أهل الميت هم الذين يصنع لهم الطعام ويرسل إليهم الطعام لأنهم في مصيبة. ما عندهمش الوقت الآن باش يطيبوا ولا يفكروا. كاين بعض المناطق والله كأنها عرس، وشفت هذا بعيني إذا صارت جنازة ما كاش فرق بينها وبين الناس، فيها طعام والناس الناس تدخل والناس تخرج يعني كأنها وليمة. هذا خلاف السنة. السنة أن يرسل الطعام لأهل الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعام. ثم طبعا حزنت زوجة جعفر اسمها أسماء بنت رميس وهي من الصحابيات هاجرت إلى الحبشة، ولما استشهد زوجها قالت رضي الله عنها فآليت لا تنفك نفسي حزينة، فآليت أن حلفت لا تنفك نفسي حزينة، تبكي على زوجها يعني نبقى دائما حزينة طول حياتي على زوجها، ولا ينفك جلدي أغبرا، جلد تاعي راح يكون مغبر، يعني كناية تشير إلى أنها لن تهتم بمظهرها ولن تتزين. فلله عينا من رأى مثله فتى أكر وأحمى في الهيات وأصبر رضي الله تعالى. حزنت حزنا عظيما على زوجها. انتهت عدتها، لما انتهت عدتها خطبها أبو بكر رضي الله عنه، لما انتهت عدتها خطبها أبو بكر وتزوجها رضي الله تعالى، تزوجها أبو بكر قال لأنها أرملة أولادها صغار، فإكرام المرأة خاصة إذا ما كانش عندها أهل ولا ولي يعني لا عيب أنها تتزوج يعني إذا انتهت عدتها. ويقال أن علي رضي الله عنه لما طبعا أولد أبو بكر دار وليمة تزوج المرأة هذه، كان علي رضي الله عنه من يعني المدعوين لهذه الوليمة، وهذه المرأة اسمها بنت عميس كانت زوجة أخيه لأن جعفر بن أبي طالب وابن أبي طالب. فاستأذن علي قال له لا تسمح لي نتكلم كلمة مع يعني مع أسماء طبعا من وراء حجاب. تقول الرواية أنه لما وقف عند الستر عند الباب أصابه شيء من الطير، يعني شم ريحة تاع ما تاع الطير عطر ولا مسك، لا لأن المرأة تزوجت وهي تكون زوجة رجل فله من الحق عليها ما أن تتزين له إلى آخره. فقال لها رضي الله عنه قال لأسماء وعلى وجه البسط أراد أن يمازحها بيكسر معها ويمازحها، قال من القائلة؟ سمعت في البيت من الشيخ بيت تقولي ليش كل قالت ما هو هذا البيت؟ قال فآليت لا تنفك نفسي حزينة ولا ينفك جلدي أرضا، هي القائلة هي. قال أحد البكت تقولي ليش كل قالت هذا الكلام؟ فقالت له رضي الله عنه دعنا منك يا علي فإنك امرؤ فيك دعاء. قالت له دعنا منك يعني من باب المزح أيضا رضي الله عنه وأرضاه، يعني هي قالتها وهي كانت حزينة، لكن الإنسان ما يبقاش حزين طول حياته. وقد تزوجت من هو خير من جعفر هو أبو بكر رضي الله عنه، ولما تزوجها أبو بكر حملت بابنه محمد ابن أبي بكر والذي ولدته في حجة الوداع محمد بن أبي بكر. وبعد ما مات أبو بكر يعني زاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بتقريبا عامين ونيف توفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فتزوجها بعد وفاة أبي بكر علي بن أبي طالب، يعني تزوجها الأول جعفر ثم الثاني أبو بكر الصديق ثم الثالث علي بن أبي طالب وماتت عنده، يعني آخر أزواجها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذه المرأة تزوجت من ثلاثة من أفاضل الرجال، ولها من جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه، ولها من أبي بكر محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وولدت أيضا لعلي، وكان الأولاد يتفاخرون بينهم، خاوتهم واحد يقول أنا أبي أبو بكر، والآخر يقول أنا أبي علي، والثالث يقول أنا أبي جعفر، وكلهم أفاضل رضي الله عنهم وارضاه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ ولدي جعفر عند وفاته، واحد اسمه محمد والآخر اسمه عبد الله، فقبلهما وضمهما إليه عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى أحدهما وقال: أما أنت فأشبهت عمنا أبا طالب. محمد ابن جعفر يشبه العم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب. وقال لعبد الله: أشبهت خلقي وخلقي، كما قالها قبل ذلك لأبيه جعفر: أشبهت خلقي وخلقي. ثم تعالى قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه، عبد الله بن جعفر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في صفقة يمينه، يعني يبارك في ماله وفي تجارته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كانت هذه المعركة العظيمة أول معركة ضد الصليبيين، أول معركة في الحرب الصليبية بين الإسلام والصليبيين. بعض الناس يظن مشهور حروب صليبية اللي كانت في عهد صلاح الدين الأيوبي، الحروب الصليبية لم تبدأ في عهد صلاح الدين، بدأت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول معركة صليبية وقعت هي معركة أحد، والحرب الصليبية مستمرة، وما معركة معارك صلاح الدين إلا جزء من هذه الحرب، ونحن اليوم نعيش حربا صليبية، وستستمر الحرب الصليبية إلى يوم القيامة حتى ينزل المسيح عيسى عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم عيسى عليه السلام حكما عبدا مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب صلى الله عليه وسلم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا هو الوقت الذي تنتهي فيه هذه الحروب الصليبية. والنصارى إلى يومنا هذا الغربيون دائماً لهم حروب صليبية، يقال أن الجنرال الذي احتل دمشق، نسأل الله تعالى أن يخفف على أهلنا في سوريا وأن يحقن دماء وأن يطفئ الفتنة في هذه الديار المسلمة وسائر المسلمين، جنرال فرنسي اسمه غورو، جنرال غورو، هذا لما كانت فرنسا احتلت سوريا، لما معروف أن فرنسا احتلت سوريا، لما دخلوا دمشق توجه مباشرة إلى المكان الذي يدفن فيه صلاح الدين الأيوبي، حيث يوجد قبر صلاح الدين الأيوبي، فدخل إلى الضارب إلى المكان الذي يدفن فيه صلاح الدين وقال له: ها قد عدنا يا صلاح الدين. صلاح الدين طرد الصليبيين من القدس سنة 1187 ميلادية، 1187 ميلادية. هذه الواقعة على الغورو هذا الفرنسي وقعت في بداية القرن العشرين، يعني 1922 ولا 25، يعني فترة احتلال فرنسا لسوريا في العشرينات، يعني من 1187 احسب شحال من 100 سنة. قائد فرنسي يقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين، يعني شاهدينها في رسالة، ما ينسوهاش، هما ما ينسوش، نحن الذين ننسى فقط. والجنرال الإنجليزي اسمه اللمبي هذا معروف أيضا، سنة 1917 ميلادية هذا الجنرال دخل من مصر، وهو الذي طرد القوات العثمانية من القدس من فلسطين، لأن يعني فلسطين كانت فيها تحت الحكم الدولة الإسلامية العثمانية، لما ضعفت الدولة العثمانية خلاص أصبحت كما تسمى الرجل المريض، الغربيون تآلبوا عليها وتحالفوا واستطاعوا أن يغلبوها وانتزعوا من الدولة العثمانية فلسطين، وبالذات انتزعوا منها بيت المقدس، أسأل الله تعالى أن يحرره. بعد ما انتزعوها احتلوها سنوات وسلموها بعد ذلك لليهود. هذا الجنرال الإنجليزي أيضا قال كلمة لما دخل القدس، قال: الآن انتهت الحروب الصليبية، قال: الآن انتهت الحروب الصليبية. إذن بالنسبة لهم هم كانوا في حرب طيلة السنوات، في حرب صليبية، طبعا هي لم تنتهي، لم تنتهي. والرئيس الأمريكي بوش الابن في الهجمات تاع سبتمبر المعروفة في 2001 لما بدأ يعلن الحرب، وش قال؟ ماذا سماها؟ قال: حرب صليبية. أيضا قالها تصريح قنوات فضائية مسجل مصور: حرب صليبية. المسلمون استاءوا بهذا، قالوا كيف يقول حفصة إذا رايحات في الإسلام؟ لا، فلما سمعوا عرفوا بالأمر مشاهد المسلمين حتى لا يستاء المسلمون ولا يظنون أنها مقصودة، وش قالوا من بعد؟ زلت لسان، قالوا لا ما كشف هي زلت لسان، غلطة برد زلت له رئيس أكبر دولة في العالم زلت لسان، نعم نشكره بالمعصوم ما يغلطش، ولكن ما كاش حاجة اسمها زلت لسان، وهم خطاباتهم تحيئ لهم وتخطط وكاين ناس مختصين في هذا الأمر، كل حاجة في حسابه. فهو قال هذا دليل على ماذا؟ على ما يضمر في قلبه وفي نفسه. إذن هما دايرين في بالهم حرب صليبية، سياستهم وقادتهم دايرين في بالهم حرب صليبية، حتى الأوروبيين اللي يقولوا على أنفسهم بالعلمانيين ما مش دينيين حداثيين وكذا، الصليبية دخلة في رسالة. ولهذا الاتحاد الأوروبي كان يرفض دخول الترك فيه، لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون أن الاتحاد الأوروبي هو عبارة عن حلف صليبي، فتركيا مسلمون أغلبيتهم مسلمون كلهم مسلمون لا يقبلون بها، أنتم علمانيين ولا دينيين، وذاك الوقت الترك كانوا يتنازلوا حكموا بالعلمانية، مصطفى كمال أتاترك وألغاوا الشريعة، داروا كل ما يمكن فعله من أجل أن يتقبلهم الأوروبيون في ذلك الوقت، قال إحنا ما لاش نحكموا بالإسلام، لكن فكر ريحة على الإسلام والله ما نقبلك، أنت غير مقبول. فالحرب الصليبية لا تزال إلى أيامنا ولن تتوقف حتى ينصر الله تعالى أولياء، كما قال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الله يرثها عبادي الصالحون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ضعف المسلمين الآن ينبغي أن لا يغركم، نحن نعم في حالة ضعف ربما لم يسبق له مثيل قبل ذلك، لكن الأيام دول، تلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سوف يضعفون، لكنه نفسه أيضا أخبر بأنه ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين. حتى بيت وبر اللي هي بيوت الشعر اللي هي بيوت تاع الخيام في البادية، ولا بيت المدر اللي هو البيوت المبنية، يعني أهل الحضر أهل الصخر أهل البادية أهل الغابات أهل الصحراء، لا يدع لن يترك الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عجبك الحال ما عجبكش، الله تعالى ناصر دينه بإذنه سبحانه وتعالى. نظرت من نور، هذه أمنية كل مسلم، هي المسألة وقفة، هي راح يصير الأمر هذا، من الطبيعي والفطري في المسلم أنه يتمنى أن يشهد هذا الأمر، نسأل الله تعالى أن يقر أعيننا بهذا. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب تحبونها وبشر المؤمنين. بعد غزوة مؤتة أو سرية مؤتة في جمادى الأولى، في جمادى الآخرة من نفس السنة يعني بعدها بشهر، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، تسمى سرية ذات السلاسل. وسبب هذه السرية أن قبيلة قضاعة هي قبيلة عربية تسكن في الشمال، بعدها عن المدينة مسيرة 10 أيام، يعني أقرب إلى الروم. وصلت الأخبار بأنهم يتهيئون لغزو المدينة، فجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 رجل، وأمر عليهم عمر بن العاص رضي الله عنه، وكان الأسلم قبل 4 أشهر أو 3 أشهر، يعني هو أسلم في نفس اليوم مع خالد رضي الله عنه، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحترم الكفاءات ويعلم أن هذا الرجل يصلح لهذا الأمر، الرجل المناسب في المكان المناسب، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره على من هم أفضل منه. لكن مسألة كما هذه يقدم الأكفى لأنه أنفع للمسلمين. وأيضا السبب في تولية عمرو بن العاص رضي الله عنه أن قبائل هذه المنطقة هم أخوال أبيه، أخوال أبيه، فلهم قرابة وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمل أن يتمكن عمر من التأثير فيهم ودعوتهم من الإسلام ويجنب المسلمين القتال معهم، وهذا الذي كان. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهز الجيش، وأرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له، قال عمرو بن العاص: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني. شوف سبحان الله، نلاحظ أيضا، يعني مش معنى الكلام هذا، بعث له الرسول صلى الله عليه وسلم واحد في المدينة، كانوا في المدينة، بعث له واحد قال له: البس حواجبك الحرب وجهز السلاح تاعك وروح، يعني لازم تكون واجد في أي لحظة. وشوف الاستجابة، مهمة عسكرية، ماشي قال له زيد لي شهر ولا زيد لي سمانة ولا عندي تجارة نكملها ولا، يسحقك الرسول صلى الله عليه وسلم 12 ليلة أرواح، وجد السلاح تاعك والثياب تاعك وتعال. وشوف الاستجابة تاع عمرو رضي الله عنه، فأتى قال فأتيته وهو يتوضأ، يعني لما استجبت للأمر وجئت بسلاحي وثيابي القتال لحقت به وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهبط راسه وكمل يتوضأ صلى الله عليه وسلم، نظر إليه إلى هيئته إلى لباسه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك. يعني بعد في مهمة تسلك إن شاء الله، تسلم وتغنم أيضا. فقال عمرو: ويغنمك وأرغب لك في المال رغبة صالحة، إن شاء الله يسحلك في هذه المهمة غنيمة ومال ما ينفعك إن شاء الله. قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال. وهذا دليل على إخلاصه. بعض الناس يطعنون في عمرو بن العاص، دليل أنه إنسان داهية وإنسان حيلي وإنسان، هو صح كان ذكيا كان داهيا لكن كان صحابيا. قال: والله يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكنني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاهد لكن ماشي ما عنديش المال، ما اسحقش المال، جيت باش نجاهد في سبيل الله وتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، نعم المال الصالح للمرء الصالح. المال الطيب الحلال المبارك مليح يكون في الناس المؤمنين، ما يكونش في المفسدين. يعني المسلمين حنايا عندنا الزهد زائف، زهد زائف، بالعكس المفروض الاموال وهذه الامور اللي هي عباره عن قوه في المجتمع تكون بيد الصالحين فيفعلون بها الخيرات، خير من ان تكون في يد المفسدين السفهاء فيفسدون بها المجتمع. وهذا معنى قوله عليه السلام: نعم المال الصالح للمرء الصالح. احنا نشوف بلي اكثر الاموال هي في يد السفهاء، يفسدون بها، يسرفون في تبذيرها، ينشرون بها المعاصي والفساد. لو كانت هذه الأموال بيد أشخاص صالحين مؤمنين حسن التصرف بهذه الأموال. وهذا دليل على ماذا؟ على صلاح عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعلى ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم به. لما رأى عمرو بن العاص هذا الأمر فرح بهذا، وفرح بثقة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. فعندما تجاهل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج وسأله، قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هذه تكلمنا عليها مرة سابقة. هو كان يريد أن، طبعا عنده قرائن وعنده علامات تدل لي رأي يحبه بزاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له: نعم المال الصالح للمرء الصالح، شهد له بالصلاح. قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ف يعني كرر عليه السؤال، قال: ثم من؟ فعدد رجاله، قال: فسكت مخافة أن يجعلني آخرا. يعني يا عمر، راح نديرك في مهمة وكذا وثقنا فيك وأنت إنسان صالح، لكن كل واحد المكان تاعه. ها، كل واحد المكان تاعه. أبو بكر وأحمد يديروا المكان تاعه رضي الله عنهم. فتحرك عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى مكان بعيد جاءت الأخبار بتجمع عدد كبير من هؤلاء الأعداء. رأى عمرو أن عددهم قليل، 300 لا يقومون أمام أولئك، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المدد. فأمده رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش آخر عدده 200، بعثوا زاد بعثوا 200، إذا شحال ولا 500. وقائد هذا المدد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله، وفي هذا المدد أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وأميرهم أبو عبيدة. وأوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى أبا عبيدة، قال له: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا، يعني ما تديروش ما تنازعوش. فلما التحقوا بهم جاءوا للصلاة، أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس على اعتبار أنه أمير بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أقدم من عمرو. أبو عبيدة من السابقين الأولين للمهاجرين، ومبشر بالجنة، وأمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. فقال عمرو بن العاص: إنما أنتم مدد لنا، أنا الأمير، أنا الأصل، أنتم ربكم إمداد فقط، فأنا أصلي بكم. فمجموعة أبو عبيدة رضي الله عنه قالوا: لا، إحنا أميرنا أبو عبيدة، ما تصليش بنا أنت. والآخرين يقولوا: لا، أميرنا عمرو. فكادوا يختلفون، كادوا يختلفون. ثم قالوا: كل أمير يصلي بأصحابه، أبو عبيدة يصلي بأصحابه، أنت لا، أنا قاع مسلمين. فلما رأى أبو عبيدة ذلك راح لعمرو بن العاص قال: صلي أنت بي، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاني، قال: أن تطاوعا ولا تختلفا. وهذا من لين أبي عبيدة، ومن رحمته، ومن رفقه، ومن أدبه، ومن حيائه، ومن خلقه. قال له: معلش، ما نديرش مشكل، خلاص، يعني أنت ولا أنا، المهم المسلمين يصلوا صف واحد. شوف عظمة أبي عبيدة رضي الله عنه. ما قالوش: واش أنت البارح أسلمت؟ شحال عمرك أسلم؟ 4 أشهر. أنا نهار كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ونقاتلوا كذا، أنت كنت مع المشركين، البارح أسلمت، جيت تقدم علي في الصلاة. لا، لم يقل هذا. لماذا؟ تواضعا منه وحرصا منه على وحدة الصف. أحيانا نفرق صف المسلمين من أجل أشياء تافهة، نديروا فتنة على أجل أمور ما عندهاش قيمة كبيرة، ما تستحقش أنه نديروا فرق على جالها. فكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يصلي بهم، ولما يعني توغلوا في بلاد العدو نصرهم الله تعالى على أعدائهم، واستطاعوا أن يغنموا غنائم، وقتلوا من الأعداء، وفر الأعداء في كل حدب أو في كل جهة. وفي هذه القصة، قصة أبي عبيدة مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، الاتحاد قوة والفرقة ضعف. الله تعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تفشلوا وتذهب ريحكم، ليش عندكم كامل قيمة؟ وهذا الذي يحرص الأعداء عليه، كما قال الإنجليز: فرق تسود، فرق بين هذا الشعب ولا بين هذه الأمة، دير الفتنة بيناتهم، يسهل عليك بعد ذلك السيطرة عليه. ومن المؤسف أن نسمع في بعض المناطق في البلاد مثل هذه الفتن وهذه الأحداث المؤلمة، خاصة إذا وصل الأمر إلى سفك الدماء والقتل. المسلمين المفروض رأوا لحمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة. وشوف أبو عبيدة رضي الله عنه لم يحرص على أن يصلي بالناس رغم أنه هو الأفضل. وفي هذه القصة أيضا جواز إمامة المفضول لمن هو أفضل منه، لأن أبا عبيدة أفضل من عمرو رضي الله تعالى عنهما، ومع ذلك فقد صلى عمرو بأبي عبيدة، بل وصلى بمن هو خير من أبي عبيدة، كان فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا أيضا من الأمور الفقهية الدالة على فقه عمرو وذكائه، أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء فعلها عمرو، من بينها أنه نهاهم عن إشعال النار في الليل قبل المعركة أو حتى بعد، وهم يحتاجون إلى النار في الإضاءة والتدفئة. واشتكوا أنه منع المسلمين من مطاردة العدو بعد هزيمتهم، كانوا حابين يطاردوهم من أجل إعمال القتل فيهم، ومن أجل اكتساب غنائم أخرى أكثر منعهم من ذلك، أمرهم طبعاً امتثلوا، لكن امتثلوا كارهين، وأيضاً اشتكوا من أمر آخر عنده علاقة بالعبادات، ذلك أن عمرو بن العاص أصابته جنابة في إحدى الليالي، احتلم فأصابته الجنابة، وجب عليه الغسل، فتيمم وصلى لأنها كانت ليلة باردة، خاف أن يغتسل فيتأذى من برودتها، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوا من هذه الأشياء أجاب عمرو بن العاص، قال أما إشعال النار حتى لا يهتدي إلينا العدو، خشيت أنه يكون ما زال هناك جيش العدو، فإذا رأى النار يعرف مكانه فيهاجمه، وأما عدم المطاردة فإني خفت أن يكون هناك كمين نتوغل في البلاد أكثر، ربما يتحول نصرنا إلى هزيمة، وأما التيمم قالوا كيف صليت بالناس وأنت جنون؟ قال كانت ليلة باردة، وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وأقره على ذلك. وفي هذا الدليل على أمور، أولا مشروعية التيمم للعاجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما، لأن التيمم يشرع في حالتين، في حالة فقد الماء أو في حالة العجز عن استخدامه، أما فقد الماء يعني ما عندوش الماء في المكان قريب منه، وأما العجز عن استخدام الماء فبسبب المرض أو فيما هو حكم في حكم العجز، ومنه يعني هذا التيمم بسبب البرودة، الخوف من أنه كان يغتسل يمرض، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مشروعية التيمم لمن عجز عن استخدام الماء، وفيه أيضا اجتهاد بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمل اجتهاد، الصحابة كانوا يجتهدوا في استنباط الأحكام عند غياب الدليل، عند غياب نص من القرآن أو السنة التوجيه النبوي المباشر، وقد اجتهد عمرو بن العاص رضي الله عنه فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاده، أقره على أنه اجتهد وأقره وصحح اجتهاده، يعني أقره بأن اجتهد، اسمح له باش اجتهد، أقره وأيضا وافق على اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا جواز إمامة المتيمم بالمتوضئ، لأن عمرو بن العاص كان قائده وهو الذي كان يأمهم بالصلاة، فصلى بهم وهم متوضئون وهو كان متيمما، لأن الحديث دل على أن المتيمم يجوز له أن يصلي بالمتوضئ، بعض الناس يظن بأنه يكون متيمم لا، إذا كان أدى ما عليه، إذا كان أدى ما هو مطلوب منه شرعا من أمور الطهارة، إما وضوء أو تيمم أو ما يليق يعني ما هو مطلوب منه شرعا، فتصح إمامته إذا توفرت الشروط الأخرى على الإمام. وفي القصة أيضا دليل على فقه عمرو بن العاص رضي الله عنه وعلى علمه بالقرآن رغم حداثة إسلامه، أسلم عنده 4 شهور يقرأ القرآن ويستدل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويعرف وجه الاستدلال ويعرف المصالح والمفاسد، وهذا دليل على أن هذا الرجل رضي الله عنه كان شعلة في الذكاء وكان حريصا على تعلم القرآن. بعض الناس سبحان الله احنا لله الحمد عندنا وسائل التعليم، المساجد تتعلم الدروس، لكننا لا نتعلم مع توفر الوسائل للعلم، لا نتعلم. عمرو بن العاص أسلم في ظرف 4 أشهر اجتهد في مسألة وأقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عن يعني ما يتعلق بسرية ذات السلاسل. مش حمزة شيء الآن في شعبان جمادى الآخرة بعد رجب بعد شعبان آخر سرية قبل فتح مكة، سرية أبي قتادة رضي الله عنه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصار رضوان الله تعالى عليه في سرية إلى منطقة تسمى خضرة أو خضرة أو خضرة، لا أضبط الضبط جيدا، في 15 رجلا من أجل أنه سمع أيضا تجمع بعض المشركين في تلك الجهة، ثم إنه انتصر رضي الله عنه وغنم غنائم كثيرة وعاد إلى المدينة. كان هذه آخر سرية، بعدها مباشرة شعبان يجي بعده رمضان سنة 8 للهجرة كان فتح مكة المكرمة، هذا الفتح العظيم الذي سنتكلم عنه إن شاء الله بعد أن نذكر أسبابه بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نبدأ في هذه الدقائق المعدودة الكلام عن فتح مكة، مكة المكرمة المشرفة، عظمها الله وحماها الله وسائر بلاد المسلمين. مكة المكرمة التي فيها الكعبة المشرفة والتي بناها إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل كما ذكر القرآن الكريم، كانت قد أمضت قرونا طويلة في الشرك وحولها الأصنام، وقد ذكرنا هذا في أوائل السيرة في قصة عمرو بن لحي الخزاعي، وهو رجل من العرب أول من أدخل عبادة الأصنام على العرب وعلى مكة بالذات. فبقيت مكة المكرمة قرونا طويلة مئات السنين حولها الأصنام تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، الرجس الأوثان يدنس حرمة الكعبة. آل الأوان بعد ذلك كله لأن تطهر هذه البقعة الطاهرة من تلك الأصنام. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى الله جل وعلا 13 سنة قبل الهجرة، ثم 8 سنوات من الجهاد بعد الهجرة، أي 21 سنة كاملة ومكة تعاند وتقاتل وتصد عن سبيل الله، إلى أن جاءت الفرصة المناسبة والوقت الملائم لتطهير بيت الله وحرمه من نجاسة الشرك والأوثان. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع قريش في صلح الحديبية 6 للهجرة، يعني قبل 2 سنة من هذه الواقعة، على الصلح وعلى توقيف الحرب لمدة 10 سنين، وأن من شاء أن يدخل في حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن شاء أن يدخل في حلف مع قريش فله ذلك. وبعد الاتفاق رقدت قريش في سبات عميق، مكة ردهم ريح وخلاص، لكن المسلمين لم ينالوا، كانوا نشطين، غزوات، فتوحات، مكاتبة الملوك، الدعوة إلى الله في هذين العامين من الهدنة ومن السلم، استطاع المسلمون أن يجذبوا إليه أضعاف العدد الذين أسلموا قبل ذلك. وهذا دليل على أن الإسلام ينتشر في أجواء السلم أكثر مما ينتشر في أجواء الحرب والعنف، خلافا لما يزعم البعض يريدون تشويه صورة الإسلام. ففي هذه المدة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد نشاط الإسلام ودخلت قبائل جديدة في الدين، إلى أن جاءت الحادثة في شعبان 8 للهجرة. من القبائل التي دخلت في حلف رسول الله قبيلة خزاعة، ومن القبائل التي دخلت في حلف مكة قريش قبيلة بكر، وهاتان قبيلة بكر وخزاعة كانت بينهم في الجاهلية حروب طويلة وثارات قديمة، وكانت الاتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش أنه لا أحد يعتدي على الآخر، لا منا ولا من حلفائنا، وكذلك أنتم. لكن بكر قبيلة بكر حلفاء قريش لم ينسوا ثأرهم، وبقيت الأحقاد تغلي في نفوسهم ويكفرون ويكفر الله، الله خير الماكرين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فماذا فعلوا؟ كان هناك مجموعة كبيرة من قبائل خزاعة متوجهين إلى مكة من أجل أداء العمرة أو التجارة أو شيء من هذا القبيل، فاتفقت عناصر من قبيلة بكر أعدائهم يعني مع حلفائهم من قريش على أن يغيروا عليهم، يهاجموهم في الليل، يخدعوهم لأن الناس يآمنون، أنا في هدنة، أنا في صلح. فأحسن فرصة اقتلوهم على حين هرة في الليل في هذا الوقت. وأمدهم بعض السفهاء من مكة بالسلاح وحتى بالرجال، وبينما القوم نائمون وبعضهم يقوم الليل، بعضهم يصلي، بعضهم راغب، بعضهم يذكر الله تعالى في مكان يسمى الوتير قريب من مكة، وإذا بأعدائهم من بني بكر يهاجمون وبدأوا يقتلون منهم، فقتلوا منهم 20 رجلا. ثم هرب المسلمون الباقون وغير المسلمين، كان فيهم مسلمون وفيهم مشركون، ليسوا كلهم مسلمين لكنهم حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا؟ هربوا، توجهوا إلى مكة، لأن مكة حرم آمن، معلوم أن من دخله كان آمنا، وهذا العرب كانت تعظم حرم مكة، كانت تعظم حتى المشركون الجاهلية لا يقاتلون داخل الحرم، فالتجأوا إلى الحرم ليدخلوا فيه حتى يأمنوا على أنفسهم من القتل. وبدأ القائد البكريين اسمه نوفل يقتلهم حتى داخل الحرم، حتى أصحابهم من بكر نمعه وبدأوا يقولوا يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. شوف حتى المشركين عندهم شوية بعضهم ليس كلهم، إلهك إلهك، لا لا أنا معاك لكن في هذا لا، قتلوش داخل الحرم. فقال كلمة سيئة، قال لا إله لكم اليوم، مش من إله هذه، كي بعضنا صادنا لما يلحق الأمر لمصلحته ولا حاجة شخصية ولا حاجة نفسية ينسى الدين ينسى الله ينسى ما عنده حتى قيم تضبطه. قال لا إله لكم اليوم يا بني بكر أصيبوا ظهركم فلعمري إنكم لتسرقون داخل الحرم. قالوا أنتم ما في تسرقون داخل الحرم، ما دمتلوش حرمة، الآن ما فكرتوا حرمة الحرم، ففضحهم لأنهم كانوا يسرقون. يقول لي كانوا يسرقوا يعني ما في يسرقوا، ما كان لا حرمة ولا يحصل. المهم التجأوا إلى الحرم وقتل من قتل فيه، ثم التجأوا في مكة إلى دار بديل بن ورقة الخزاعي، وهو رئيس رؤساء الخزاعة وكان عنده بيت في مكة، فانتهت المذبحة فيها بهذه الطريقة. أرسل بديل بن ورقة رجلا من بني خزاعة اسمه عمرو بن سالم برسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقول إن الخبر العاجل دون ما زال أخبار المفصل، خبر على شكل شعر، قال له أخذ القصيدة هذه للرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب عمرو بن سالم إلى المدينة بسرعة حتى وقف على باب المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مع أصحابه، وقف مدى الوالد ما هدرنا وقف وبدأ يقول الشعر، فوقف فقال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه القتل ذا، يا رب إني أطالب محمدا صلى الله عليه وسلم بحق الحلف الذي بيننا وبيننا منذ القديم، حتى أنه كان حلف بيننا وبين أبيه لأن خزاعة كانوا خلفاء لبني هاشم، قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، رغم أقاربنا بابنا كأننا والد مع ولده، فانصر هداك الله نصرا أعتدى وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجرد إن سيم خسفا وجهه تربدا، إن سيم خسفا يعني إذا وقع الظلم يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، في فيلق عسكري كالبحر في قوته يجري مزبدا من الغضب إن قريشا الآن حق المفيد، قال في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا، كداء منطقة عسوها في ذلك المكان، وزعموا أن لست أدعو أحدا ظنوني ضعيفا ليس عندي من يحميني وأنت معي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا هم بيتونا بالوتير هجدا، بيتونا يعني أغاروا عليها خدعة في الليل بالوتير لهذا المكان الذي قتلوهم فيه، هم بيتونا بالوتير هجدا في حال التهجد كنا نصلي كنا نقوم الليل، وقتلونا ركعا وسجدا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم، يعني فهم الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود ورجع له مباشرة، قال حسبت يا عمرو بن سالم، ورجع الرجل مباشرة رجع. وتقول الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 3 أيام من هذا الأمر من قدوم عمرو بن سالم أمر عائشة رضي الله تعالى عنها بأن تجهز له جهازا. عائشة زوجته قال أوجد لي الجهاز، الجهاز اللي هو عدة الحرب، السيف والدرع وما إلى ذلك. فدخل أبو بكر على ابنته عائشة أخبار سألها قال ما هذا؟ ما هذا الجهاز؟ جهاز الحرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يحل أوان غزو بني الأصفر؟ رسول الله قال ليش أنا ما راح يهاجموا الروم ولا راح يديروا غزوة؟ فقالت عائشة الله أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتصرف بالتكتم. هذا قبل 3 أيام من مجيء هذا الذي قرأ هذه الأبيات، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلته الأخبار من الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأمر عائشة بالتجهز حتى أبو بكر لم يكن يدري. فعندئذ بعدما جاء عرف الناس أن قريش غدرت، حلفاء قريش مع قريش قتلوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها بقليل من أيام الله جاء بديل بن وراء زعيم خزاعة. الآن جاء صلى الله عليه وسلم جلس معه وأخبره الخبر، وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر أيضا بأننا سنأتي إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنه أوصاه قال له لا تخبر أحدا أننا سنتجهز، لا أريد أن تستعد قريش، نريد أن نباغتها حتى لا تسفك الدماء، لأنهم لو تجهزوا جيدا سيقاومون بشدة، لكن لو خدعناهم لو باغتناهم يستسلمون بسهولة. فلما كان راجعا، لما رجع بديل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. قال قد شوفوا أبو سفيان كيف هيك. أبو سفيان هو اللي كان قائد بتاع مكة في ذلك الوقت، وأبو سفيان لم يكن موافقا على هذا الكلام. أحيانا السفهاء من القوم هم الذين يقومون بالكوارث، وبعد العقلاء يجوا يرقعوا. أبو سفيان أراد أن يرقع الخطأ الفادح الذي فعله أصحابه، فجاء قاصدا إلى المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنكم به يأتي ليشد العقد، يجدد العقد تعالى على صلح الحديبية. وفعلا خرج أبو سفيان والتقى مع بديل، بديل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل كنت عند محمد؟ قال لا كنت في جهة أخرى. أبو سفيان ذكي، راح المبرك الناقة تاعه كما ذا في غزوة بدر، راح شاف أجلكم الله البعض فضلت تاع الناقة ففتتها فوجد فيها النوى تاع التمر، العظمة تاع التمر، هذا لا يأكله إلا جمال المدينة، قال هذا جميل المدينة، كذب علي الرجل. فأدرك أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم بإذن الله سنأخذ أو سنذكر الحوار الذي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان، وما فعله أبو سفيان في المدينة، وما الذي حدث حتى فتح مكة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.